إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بريد الإسلام. قبس من نور النبوة. الدين من تراثنا الإذاعي. فنستمع بمشيئة الله تعالى بعد قليل. أول من هذا الرحاب الطاهر بين يدي حضرة صاحب الجلالة. من تراثنا الإذاعي. سهرة يقدمها لكم وسام البحيري. أنت الله. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع كنز جديد من كنوز الإذاعة المصرية. كنز اليوم إخوة الإيمان اختارناه لشيخ المفتين فضيلة الشيخ عطية صقر. وفضيلة الشيخ عطية صقر ولد في يوم الأحد الرابع من شهر المحرم من عام 1333 من الهجرة، الموافق للثاني والعشرين من شهر نوفمبر من عام 1914. وقد ولد بقرية بهنباي بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية في مصر. من الله عليه بحفظ القرآن الكريم وعمره 9 سنوات، وجوده بالأحكام وعمره 10 سنوات. وفي عام 1928 التحق بمعهد الزقازيق الديني وتخرج في كلية أصول الدين، وحصل في عام 1941 على الشهادة العالية. وفي عام 1943 حصل على إجازة الدعوة والإرشاد. وفضيلة الشيخ عطية صقر عين بالأوقاف فور تخرجه إماما وخطيبا ومدرسا بمسجد عبد الكريم الأحمدي بباب الشعرية بالقاهرة في عام 1943. وبعد رحلة عطاء رحل عنا فضيلة الشيخ عطية صقر بعد أن حصل على العديد من الجوائز، وترك لنا رصيدا هائلا من المؤلفات العلمية. فقد نال جائزة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى في عام 1983، بالإضافة إلى نوط الامتياز من الطبقة الأولى في عام 1989. إخوة الإيمان، ومن تراث فضيلة الشيخ عطية صقر نقدم لكم هذه الحلقات المجمعة عن رحلة الحجاج إلى بيت الله الحرام. فلنستمع الآن إلى هذه الحلقات مجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبعد فراغك من السعي ستمضي أياما في مكة أو في ضواحيها قبل التوجه إلى عرفة. انتهز هذه الفرصة وأكثر من تحية البيت بالطواف كلما دخلت المسجد، وأكثر من الصلاة فيه، فقد صح في الحديث أن الصلاة الواحدة فيه 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد. ينبغي لك أيها الحاج المتردد على المسجد أن تطوف بذاكرتك وتستعرض حياة النبي صلى الله عليه وسلم الذي ولد ونشأ بمكة. تذكر أنه في صغره رعى الغنم ليعيش شريفا كريما أبيا، ومارس التجارة والأعمال الحرة قبل أن تأتيه الرسالة، وكان يتعبد في غار حراء حتى جاءه جبريل وأشرق عليه نور اقرأ باسم ربك، وسلمه مرسوم الرسالة بقم فأنذر وربك فكبر، وتحسس موقع دار الأرقم ابن أبي الأرقم بجوار الصفا حيث كان يتوارى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أول أمره، وتتبعه وهو خارج من مكة مهاجرا يودعها بنظرات كلها ألم قائلا: والله إنك لأحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. ثم تذكر أنه بعد 8 سنوات عاشها غريبا عنها في المدينة جاءها يوم الفتح فائزا منصورا وكسر الأصنام ورفع الأذان وعلت كلمة الله. والآن تعالوا بنا أيها الحجاج إلى عرفات. إن كنت أيها الحاج مفردا أو قارنا فما زلت لابسا ملابس الإحرام ملتزما بواجباته، وإن كنت متمتعا وانتهيت من عمرتك فعليك أن تستعد للإحرام بالحج على النحو الذي فعلته وأنت تحرم بالعمرة، وانوي الحج من المكان الذي تقيم فيه في مكة أو في ضواحيها، وليخرج الجميع في اليوم الثامن من ذي الحجة متوجهين إلى منى في طريقهم إلى عرفات. اخرجوا وأنتم تلبون وتدعون، وتستحب لكم صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في منى، وفي صباح يوم التاسع تصلون الفجر ثم تتوجهون إلى عرفات. إن المبيت بمنى قبل عرفة في اليوم الثامن سنة، لو ترك فلا يترتب على تركه شيء، وقد تتدخل الظروف فلا تتمكنون من المبيت فيها وسيكون مبيتكم بعرفة. في الظروف العادية الميسرة يتوجه الناس من منى بعد طلوع الشمس إلى عرفة، ومن السنة الاغتسال إن أمكن استعدادا للوقوف، وقد نزل الرسول صلى الله عليه وسلم أولا بوادي عرنة قبيل عرفة، وبقي هناك حتى الزوال، فصلى بالناس الظهر والعصر جمع تقديم، وخطب خطبة الوداع المشهورة، بعد ذلك خرج من مسجد نمرة وتوجه إلى عرفة للوقوف بها، وكان وقوفه عند جبل الرحمة، ويسر على الناس فقال: عرفة كلها موقف، حتى لا يتزاحموا على هذا الجبل كما يحرص كثير من الناس في هذه الأيام. إن المراد بالوقوف بعرفة الوجود بها على أي حال من الأحوال، من وقوف أو قعود أو نوم. والوقت الشرعي للوقوف الذي هو الركن الأكبر يبدأ بزوال الشمس وينتهي بطلوع فجر يوم العيد، ومن وقف نهارا يستمر بها حتى تغرب الشمس، ثم يفيض منها إلى المزدلفة عائدا إلى مكة. أما من حضر بعد غروب الشمس فيكفيه وقوف أي جزء من الزمن ثم يفيض إلى المزدلفة. يسن الإكثار من الدعاء والتضرع والتذلل، فهناك يستجاب الدعاء، وهناك يباهي الله بكم ملائكته ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخشون عقابي، ثم يمن عليهم بالمغفرة، ويعتق من النار في هذا اليوم أكثر مما يعتق في أي وقت آخر. ولا غرابة في ذلك، فعند التذلل والخضوع يتجسد الإيمان والحب، وهنا تفيض الرحمات والبركات بعد فيض الدموع والعبرات. روى الترمذي وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن الأدعية ما رواه مسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. وينبغي ألا ننسى الدعاء لأئمة المسلمين أن يوفقهم الله لخدمة الدين، ويجمع كلمتهم على الحق، وأن يهديهم سواء السبيل، وينصرهم على القوم الكافرين. إن الوقوف بعرفة هو أهم أركان الحج، من فاته فاته الحج كله، ويتحلل بعمل عمره وعليه قضاء الحج بعد ذلك، ويلزمه بفواته دم كدم التمتع. ولا يشترط لصحة الوقوف بعرفة، كما قلنا لا يشترط طهارة من الحدث والنجس، فالطهارة هناك من أجل الصلاة، ومن كانت في حالتها الخاصة الشهرية لها أن تقف وتدعو وتستغفر وتذكر بغير القرآن. إن لك أيها الواقف بعرفة أن تصلي الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وعند ميل الشمس للغروب تهيأ واستعد لمغادرة الموقف، تغمرك مشاعر وأحاسيس في هذا الجمع الحاشد الذي يذكر الناس بالمحشر والوقوف أمام رب العزة يوم القيامة، والناس متجردون من زينة الدنيا في مساواة تامة ووحدة شاملة. تحرك وأنت بهذه المشاعر والأحاسيس بعد أن تغرب الشمس، واتجه إلى المزدلفة لتبدأ رحلتك إلى بيت الله من جديد في صدق وإيمان وخشوع وخضوع، وتسن عند إفاضتك السكينة وتجنب الزحام ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وقد صح كما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند الإفاضة من عرفة: يا أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع أي الإسراع، ويندب الإكثار من التلبية والدعاء، فإذا وصلت إلى المزدلفة صل هناك المغرب والعشاء جمع تأخير. والمبيت بمزدلفة وتسمى جمع يراد به الوجود بهذه البقعة أو المرور بها أي وقت بعد منتصف الليل، وإن كان يسن البقاء بها حتى صلاة الفجر. إن هذا المبيت واجب، إن ترك وجب فيه دم. ومزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر وهو بين عرفة والمزدلفة. في المزدلفة يلتقط الحصى لرمي الجمار في منى، ويختار متوسط الحجم، ولا يشترط غسله ما دام لم تتيقن نجاسته. والحصيات المطلوبة 7 لرمي جمرة العقبة يوم العيد، 21 لرمي الجمرات 3 ثاني يوم العيد، ومثلها للرمي 3 يوم العيد، ومثلها كذلك للرمي 4 يوم العيد إن مكث الحاج بمنى في هذا اليوم، فالجملة 70 حصاة، ويجوز التقاطها من غير المزدلفة. في المزدلفة يسن لك أيها الحاج أن تقف بالمشعر الحرام، قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وعند المشعر الحرام يكون الدعاء والاستغفار حتى يسفر الصبح، ثم يكون الرحيل إلى منى قبل طلوع الشمس. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعاف والنساء أن يتوجهوا من المزدلفة إلى منى قبل طلوع الفجر، ولمن عداهم أن يتوجهوا إليها بعد صلاة الفجر، لكن ظروف المواصلات قد تضطرك إلى الرحيل في أي ساعة، فاقبل ما تيسر في هذا المكان ولا تكلف نفسك شططا. أنت الآن متوجه إلى منى، وسيصبح الناس يوم العيد في هذا المكان يلبون، فما الذي بقي عليهم من الشعائر حتى يؤدوه؟ فسيكون حديثنا عما يفعله الحاج يوم العيد وهو العاشر من ذي الحجة. في هذا اليوم أمام الحجاج 4 أمور، هي الرمي والذبح والحلق والطواف. والذبح إذا كان واجبا عن التمتع أو القران ولم يتم في مكة يذبح في يوم العيد، وإذا كان أضحية مندوبة فلا تصح إلا إذا دخل وقت الصلاة للعيد. فماذا يفعل أولا فيما بقي من الأمور غير الذبح؟ إنه مخير في أيها يبدأ به، فلو قدم نسكا على نسك فلا شيء في ذلك. فقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم في منى والناس يسألونه، فجاء رجل وقال: يا رسول الله، إني لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر. فقال له: اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال له: ارمي ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. لكن المطلوب الأول الذي يهتم به الحجاج صبيحة يوم العيد هو رمي جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى التي تلي مكة. يجب رميها بسبع حصيات، يقال عند كل حصاة: بسم الله، الله أكبر، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو بما كان يدعو به ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. وعند بدء الرمي والتكبير تنقطع التلبية. ويسن عند رمي الجمرة أن تجعل يمينك إلى منى ويسارك إلى مكة، ويشترط أن تصيب الهدف بكل حصاة، ولا تحسب التي تخطئ الهدف، وهو هدي يعلمنا كيف يكون جهادنا وكل تحركاتنا بحساب دقيق. ووقت الرمي لجمرة العقبة، وهي الجمرة الوحيدة التي ترمى في هذا اليوم، يبدأ من طلوع الفجر عند أكثر الفقهاء، ويسن أن يكون بعد طلوع الشمس. والمعذورون الذين أفاضوا من المزدلفة قبل الفجر يجوز لهم أن يرموا الجمرة قبل الفجر، فعند بعض العلماء يدخل وقت رميها من منتصف ليلة العيد، ويمتد الوقت حتى فجر اليوم الثاني عند أبي حنيفة. ويكره تأخيره عن زوال يوم العيد عند مالك ما لم يكن هناك عذر. بعد رمي جمرة العقبة يجوز لك أيها الحاج أن تحلق شعرك أو تقصره، وهنا يجوز لك أن تتحلل من ملابس الإحرام وتتمتع بكل ما كان محظورا عليك ما عدا النساء، وهذا يسمى بالتحلل الأول أو الأصغر، فلو قاربت النساء بعده صح حجك، لكن وجبت عليك بدنة، أي جمل أو ناقة، ولا قضاء عليك. فإذا فعلت الطواف بعد ذلك في هذا اليوم أو بعده حل لك كل شيء، ويسمى هذا بالتحلل الثاني أو التحلل الأكبر. والآن نتركك أيها الحاج تستجم قليلا يوم العيد في منى، تؤدي الصلوات وتذكر الله وتكبر، فأنت أيها الحاج في يوم العيد تلتقي بكل إخوانك الذين صحبتهم من عرفة إلى المزدلفة إلى منى. انتهز هذه الفرصة واعقد معهم لقاءات تطرحون فيها القضايا وتعرضون المشكلات وتقترحون الحلول. لا ينبغي أن تفوت هذه الفرصة دون شهود المنافع التي شرع الله من أجلها الحج، وهي منافع روحية وثقافية واقتصادية وسياسية. ولو أننا استغللنا هذه اللقاءات الدورية المنظمة استغلالا صحيحا لأفدنا منها فائدة كبيرة. بعد هذا أقول: إن ذبح الهدي جائز في أي مكان من الحرم الشريف في مكة وما حولها، ففي الحديث: كل منى منحر، وكل المزدلفة موقف، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. ولا يجوز الذبح في غير الحرم أبدا ما دام ذلك مستطاعا، فإن الهدي من أجل الحرم وساكنيه والوافدين إليه، تحقيقا لدعوة إبراهيم أن يجعل الله أفئدة من الناس تهوي إليهم وأن يرزقهم من الثمرات، فإن زاد عن حاجتهم وزع على أقرب من يحتاجون إليه. ولا يجوز أن تلقى الذبائح في منى دون توزيع على المحتاجين، ويمكن أن يكون الذبح بتوكيل للغير يستطيع الحصول عليه وذبحه وتوزيعه على من هو أدرى بهم، وقد تكونت جمعيات ووجد وكلاء للقيام بهذه المهمة ولا بأس بتفويضها في ذلك. كما يجوز الأكل من لحوم الهدي لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وذلك في هدي التمتع والقران كما قال بعض الأئمة، استنادا لهذه الآية ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حيث أكل من الهدي وأطعم أهله. في يوم العيد يجوز لك أيها الحاج أن تتوجه إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة وهو طواف الركن، ويعد الطواف أو بعد الطواف تسعى بين الصفا والمروة إن كنت متمتعا، أي أديت العمرة قبل أن تحج. أما إن كنت مفردا بالحج وحده أو قارنا للحج والعمرة فلا سعي عليك بعد هذا الطواف إن كنت قد سعيت بعد طواف القدوم. وبالطواف حل لك كل شيء كنت ممنوعا منه، وبعد ذلك عد إلى منى. ويجوز لك أن تؤخر الطواف إلى ما بعد يوم العيد فتؤديه في أي وقت تشاء، لكن ما دمت لم تطف فلا يحل لك النساء. والمرأة إذا فاجأها الحيض أو امتد وقته وأرادت أن تطوف عليها أن تنتظر حتى تطهر، فإن خافت رحيل الرفقة اغتسلت واعتصبت وطافت، لكن عليها بدنة وقيل شاه. وهذا الحكم عند أبي حنيفة دون الأئمة الثلاثة. واستظهر ابن تيمية في فتاويه أنها تطوف عند خوف رحيل الرفقة ولا شيء عليها أبدا، لأنها مكرهة عاجزة شرعا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقد بقي عليك أيها الحاج أمور تؤديها في منى أيام التشريق التي بعد العيد، من أهمها أمران: أولهما المبيت بمنى، أي وجودك بها معظم الليل وبخاصة في النصف الثاني منه، فلو مكثت في مكة أو غيرها طول النهار تقضي حاجاتك ثم توجهت إلى منى في أول الليل ومكثت بها في النصف الثاني منه فقد حصل المبيت. وهذا المبيت يكون ليلتين، أي ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر من ذي الحجة، فهما يومان بعد يوم العيد. فإن لم تنفر، أي لم تخرج من منى قبل غروب الشمس من اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، وجب عليك المبيت ليلة الثالث عشر. قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وهذا المبيت واجب عند أكثر الأئمة لغير ذوي الأعذار، من تركه وجب عليه دم. فإن كان هناك عذر كمرض لا يوجد له علاج في منى وبات خارج منى في مكة أو غيرها فلا شيء عليه. وقال الأحناف: إن المبيت بمنى ليالي التشريق سنة وليس واجبا، من تركه لعذر أو لغير عذر فلا يلزمه شيء. الأمر الثاني المطلوب في منى هو رمي الجمار، هناك ثلاث جمرات بين كل منها حوالي 150 مترا. يبدأ الرمي بالجمرة الصغرى وهي التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم الكبرى وهي جمرة العقبة التي رميت وحدها يوم العيد. ترمى كل جمرة بسبع حصيات تصيب الهدف، وهناك خطأ يرتكبه بعض الحجاج وهو الرمي بالحجارة الكبيرة، وذلك منهي عنه لتوقع الضرر منه على الرغم من أنه يجزي، وكذلك الرمي بالنعال وهو لا يجزي ولا يجوز. والرمي هو رمز لرجم الشيطان ومقاطعته وخزيه واندحاره بعد أن أخزاه الله ودحره يوم عرفة. روى البيهقي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أتى إبراهيم المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس: الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون. عند رمي كل حصاه يكبر الإنسان ويذكر الله، ويبدأ وقت الرمي في هذه الأيام من زوال الشمس ويستمر إلى آخر أيام التشريق، ويجوز الرمي ليلا ونهارا وإن كره تأخيره إلى الليل ومنعه بعض الأئمة، لكن لليسر وبخاصة في وقت الزحام يجوز الرمي في أي وقت بعد الزوال. وفي اليوم الثالث عشر إذا بات الحاج ليلته ولم يبرح منا يجوز رمي الجمرات قبل الزوال تيسيرا عليه ليرحل. فقد ذكرت لك أيها الحاج أن رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق يدخل وقته بزوال الشمس، لكن هناك قول مروي عن عطاء بن أبي رباح وطاووس ابن كيسان من التابعين بأن الرمي يجوز قبل الزوال ولو بدون عذر، وبعض الفقهاء أجاز ذلك عند وجود العذر فقط، ويمكن أن نستفاد بهذا الرأي عند الزحام والدين يسر، فيجوز لك أن ترمي الجمرات قبل الزوال. هذا وإذا عجز الحاج عن الرمي أو تضرر تضررا كبيرا جاز أن ينيب عنه من يرمي له الجمرات. والنساء إذا كان الزحام يؤذيهن ماديا أو أدبيا جاز للرجال النيابة عنهن في الرمي. وقد روى ابن ماجه من حديث جابر قال: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. ويجوز أن يكون الواحد وكيلا عن عدد من الأشخاص، وعند كل جمرة يجوز له أن يرمي عن نفسه سبع حصيات ثم يرمي عمن ينوب عنهم بعد ذلك، ثم ينتقل إلى الجمرة الأخرى ويفعل كما فعل في السابقة، ولا يكلف نفسه أن يرمي الجمرات الثلاث مرة واحدة لنفسه ثم يعود فيرميها عن كل واحد في الجمرات الثلاث، ففي ذلك مشقة بالغة. والله يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يسروا ولا تعسروا. أيها الحاج، بعد الانتهاء من منى برمي الجمرات والمبيت إن لم تكن لك حاجة في مكة فبادر بالعودة إلى وطنك، أو سافر إلى المدينة إن لم تكن قد زرتها من قبل. وقد صح في حديث البخاري ومسلم: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. وفي رواية للدارقطني: إذا قضى أحدكم حجه فليتعجل إلى أهله فإنه أعظم لأجره. وقبل مغادرة مكة ودع البيت بالطواف، وهو واجب عند جمهور الأئمة، إن ترك لا بد من ذبح هدي، وهو مستحب عند المالكية لا شيء في تركه، ويعفى منه باتفاق المذاهب يعفى منه الحائض والنفساء، كما في حديث البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. ويسمى هذا الطواف طواف الوداع أو الصدر، ولا يستحب وأنت خارج بعد الطواف لا يستحب أن تمشي القهقرى أي بظهرك كما يفعله بعض الناس، فلم يكن ذلك معروفا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح. وإذا خرجت فسافر مباشرة، فإن رجعت إلى المسجد أعدت الطواف. ويسن لك عند الانتهاء منه أن تدعو ربك ألا يكون هذا آخر العهد بالبيت. وبعد، فهذه أيها الحاج أعمال الحج، سرنا معك فيها خطوة خطوة، أرجو أن تكون قد استوعبتها، فحافظ عليها وأخلص نيتك لله فيها، وعد من الحج إلى وطنك أقوى إيمانا وأحسن خلقا وأشد شوقا إلى بيت الله وإلى اتباع أمره سبحانه. وإذا أديت الفريضة فافسح المجال لغيرك ليؤديها، ولنتذكر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هدانا الله جميعا سواء السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله. قدمنا لكم إخوة الإيمان والإسلام هذه الحلقة المجمعة عن فضيلة الشيخ عطية صق، تحدث فيها عن مناسك الحج. في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى نقدم لكم الجديد من كنوزنا الإذاعية. حتى نلتقي بكم، دمتم في أمان الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من تراثنا الإذاعي سهرة يقدمها لكم وسام البحيري.